لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب اللعان. قال: باب اللعان. واللعان هو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ولم يقم البينة، فعند ذلك يحدث التلاعن بين الزوجين، يحدث التلاعن بين الزوجين. واللعان هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة نزلت الآيات التي تتحدث عن اللعان بصددها، وهي موضوع الحديث الأول في الباب. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك، أي أيضا سكت على شيء عظيم. قال: فلم يجبه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان بعد ذلك أتاه، أي الرجل، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، نسأل الله العفو والعافية. أما الرجل رضي الله عنه، قال ابن عمر، نكمل الحديث، قال ابن عمر: فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ووعظها كذلك. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنه الراوي: سأل فلان فقال: يا رسول الله، إلى آخر ما ذكر. أما فلان هذا فكما جاء في رواية أخرى أنه هو هلال ابن أمية رضي الله عنه. هلال ابن أمية هذا لو تذكرونه أحد الثلاثة الذين خلفوا في القصة الشهيرة في غزوة تبوك. هلال ابن أمية هذا كما في الرواية الأخرى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فحشة كيف يصنع؟ يعني وكأنه كان يرى من المرأة شيئا مريبا، ولذلك كان يسأل عن ذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. في الرواية الأخرى لما جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. يعني إما أن تأتي ببينة على ما تقول، وإما حد في ظهرك، أو يقام عليك حد القذف. فقال هلال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق. يعني أنا أرى رسول الله، أرى عليك آثار غضب لله تعالى فيما جئت به، وهذا هو الأصل، وهذا هو الذي يجب أن يكون. إذا جاء أي إنسان يتهم أي امرأة سواء زوجته أو غيرها بلا بينة، هذا يقذفها بالزنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: البينة أو حد في ظهرك. فقال الرجل وهو يعلم أنه صادق: قال والله يعلم إني صادق إني لصادق. قال الراوي فوالله قال الراوي فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بيتجهز لأن يضرب هذا الرجل. إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. يعني ما عندوش شهود، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويبرأ عنها العذاب أي المرأة أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي زوجها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نزلت الآيات بهذا التشريع وهو تشريع لعام نزل في هذه الحادثة. فلما نزلت الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. أبشر يا هلال يعني الله صدقك، قد جعل لك فرجا ومخرجا. فهذا يعني أو هذه الحادثة هي التي بشأنها حصل هذا الأمر وهو تشريع اللعان، وهو تشريع اللعان. فخلاصة يعني القول كما قال يعني العلماء أن اللعان هو أن يتلاعن الزوجان فيشهد كل منهما على نفسه أربع مرات إنه لمن الصادقين في دعواه، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا بالنسبة للزوج، أن الزوج عند القاضي يقف ويحلف أربع مرات أنه صادق فيما يدعيه على المرأة، ثم القاضي يوقفه ويقول له اعلم أن الخامسة موجبة، أي أن الخامسة موجبة للعنة الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يشهد الخامسة ويحلف الخامسة أنه صادق فيما ادعى، ثم يؤتى بالمرأة فتحلف أربع شهادات بالله أن زوجها كاذب فيما يدعيه عليها، ثم أيضا توقف فيقال لها هذه الخامسة موجبة، فتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين. فعند ذلك يكون التلاعن، وعند ذلك تكون الفرقة، فيفرق القاضي بين الزوجين بهذا التلاعن. لا يقام حد، نعم، لا على هذا ولا ذاك. لماذا؟ لأنه لا بينة، الزوج لم يأتي بينة والمرأة لم يثبت عليها ولم تقر، ولذلك يفرق بينهما وهذا يسمى التلاعن. نعم، فهذا حكم من الأحكام، وهذا الحكم يقتضي أن لا تعود هذه المرأة إليه أبدا. يعني لو في يوم من الأيام حب يرجعها تاني لا يجوز أن يردها ولا يتزوجها مرة أخرى، إذا تم هذا بالتلاعن يعني عند القاضي. ثم ذكر الإمام الحافظ رحمه الله قال وعنه أي عن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي، الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما لي، يعني أنا أنفقت عليها ثم هي خانت بعد ذلك وفسدت الحياة الزوجية، ما لي المهر لنا الذي أعطيتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرضها، وإن كنت كذبت عليها ف فذاك أبعد لك منها. هذا حكم آخر يتعلق باللعان، وهو حكم المهر الذي أداه الزوج إلى هذه الزوجة لو كانت خائنة. هل يأخذ هذا المهر حتى لو أقرت حتى المرأة بأنها والعياذ بالله فعلت الفاحشة، أو جاء هو حتى بالشهود؟ لا، لا يأخذ المهر. لماذا؟ لأن هذا المهر بما استحل من فرضها، بما استحل من فرضها. قال: وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. يعني كنت أنت كاذب وهي صادقة فأنت مفتري عليها، ثم تريد أن تأخذ كذلك المال، فهذا أبعد منها، أبعد لك منها. ولذلك كما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يدل الحديث على أن العلاقات بين الزوجين تنقطع وتحرم المرأة تحريما مؤبدا باللعان، تحرم تحريما مؤبدا، وأنه لا يرد المهر إلى الزوج ولو كان يعتقد أنها زانية، وأن المهر إذا استقر لم يسقطه زنا المرأة، وأن المهر لا يستقر بمجرد الخلوة. فوائد يعني بيذكرها الشيخ، يعني وأن المهر لا يستقر بمجرد الخلوة، لا، المهر يستقر بالوطئ، يستقر بالوطئ. عشان كده دي مسألة فيها إشارة إلى مسألة يعني الخلوة دون الوطئ، يعني المعقود عليها، والخلاف المشهور في هذه المسألة. المعقود عليها إذا خلى بها العاقد دون الوطئ، فبعض العلماء يذهب إلى أن هذه الخلوة تستحق بها المهر كله، وهذا لا يصح، والصحيح أنها لا تستحق المهر كله، لأن المهر لا يستحق إلا بالوطئ، لا يستحق إلا بالوطئ. طيب، هنا أيضا بعض المسائل المتعلقة بمسألة اللعان. يعني على سبيل المثال، الشهداء هنا في الشرع أمر الشرع بأن يكون هناك أربع شهود، أن يكون هناك أربع شهود يشهدون على هذا، إن لم يكن هناك شهادة يتم هذا اللعان ونحو ذلك. طيب، مسألة متعلقة بالشهادة، أن شهادة النساء لا يعتد بها في الحدود والقصاص، شهادة النساء لا يعتد بها في الحدود والقصاص، لأن الحدود النساء فيها عواطف، ولذلك مسألة الشهادة تختل، والقصاص كذلك، لأن الله قصر الشهادة في الآيات على الرجال فقط، ولذلك قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ولذلك الشهود لابد أن يكونوا رجالا. أيضا هناك مسألة تتعلق بأيضا مسألة القذف. لو أن يعني رجلا قذف يعني امرأة، ويعني قال فيها بالتعريض، بالتعريض يعني كأن يقول مثلا كلمة فيها تعريض، مثلا كأن يقول فلانة هذه ليست شريفة مثلا، هذه الكلمة ليست صريحة في رميها بالزنا، ليست صريحة في رميها بالزنا. اختلف العلماء في ذلك، فجمهور العلماء على أن هذا ليس قذفا، ليس قذفا، إلا أن يسأل ماذا تقصد بهذه الكلمة. إن قال أقصد بها الفاحشة فهذا قذف صريح، أما إن نفى فالجمهور يقولون هذا ليس قذفا، وإن كان يعذر. ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن هذا يعد قذفا، كان يقول له أمي ليست زانية مثلا، يقول لرجل أمي ليست زانية، فمالك يقول هذا قذف لأنه يعرض به. و يعني يحتج مالك رحمه الله تعالى بقول الله تعالى في شأن بني إسرائيل، قال وقال الله تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقد قالوا لها، هم لما قالوا لمريم ما قالوا لها مباشرة: أنت فعلت الفحش. قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فمالك رحمه الله يقول هذا كلام غير صريح، وعليه فهم ارتكبوا بهتانا عظيما كما وصف الله تعالى. الخلاصة يعني أن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء. الجمهور على أن الكلام الغير صريح لا يعد قذفا، ومالك يراه قذفا رحمه الله. ثم قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. قال: متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه إكمال للأحداث التي تعلقت بهذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد ما انتهى اللعان، والنبي صلى الله عليه وسلم يوقن أن هلال بن أمية صادقا وليس كاذبا، وأن المرأة هي الكاذبة، وذلك لأن الله عز وجل أنزل ذلك وأنزل القرآن بعد قول هلال مباشرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يؤكد هذا، فقال لأصحابه: أبصروها، يعني انتظروا هذه المرأة عندما تلد، عندما تلد هذا الذي نفاه زوجها هلال بن أمية، قال: هذا الذي في بطنها ليس ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها، لأنه ده يشبه هلال، ده شبه الوصف ده هلال بن أمية، أبيض صبطا، الأبيض وشعر ناعم يعني بالتعبير العام. فقال: فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، وكان قد رماها بشريك ابن سحماء، وهذا وصف شريك ابن سحماء، أكحل جعدا يعني عينه سودة وظاهر فيها كأنها مكتحل، كأنه مكتحل، وشعره جعد مكسر. في الرواية الأخرى: فجاء الولد إلى شبه شريك ابن سحماء. في بعض الروايات أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا أو راجما من غير بينة لرجمت هذه المرأة، يعني لو كان الرجم يكون من غير بينة لرجمت هذه المرأة، لأن كل الشواهد تدل على أنها كاذبة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استحلفهم حلف هلال وانتهى من الخمسة، وحلفت المرأة أربعة، فلما جاءت عند الخامسة وأوقفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعلمي أنها موجبة، أي موجبة لغضب الله عليك، كادت المرأة أن تنكل، أنها ترجع عن أنها تكمل الخمس. فلما كان ذلك ونظرت إلى قومها قالت: لا أفضح قوم اليوم، فحلفت. فكل هذه في الحقيقة كانت قرائن فضلا عن القرآن ونحو ذلك، تدل على صدق هلال بن أمية وكذب المرأة. فيقول الشيخ البسام: يدل الحديث على حقيقة انتقال الصفات الخلقية المنتقلة بالعوامل الوراثية التي تكون سببا في تشابه الذرية بأبويها. ده في دليل شرعي، والطب يثبت ذلك، إنه العوامل الوراثية تنتقل، الشبه ونحو ذلك تنتقل. قال: بواسطة عملية التناسل في النبات والحيوان ومنه الإنسان كذلك. ويدل الحديث على تقديم ظاهر الأحكام الشرعية على القرائن التي لم يعول عليها، إنه يدل الحديث على تقديم ظاهر الأحكام الشرعية على القرائن التي لم يعول عليها، إلا إذا فقدت أصول الأحكام التي تبنى عليها القضايا. إن الأصل إن إحنا نبني على الأحكام. القرائن نعم قد يعني تستعمل في بعض الأحوال، والعلماء على خلاف في مسألة يعني الحكم بالقرائن، على خلاف في مسألة الحكم بالقرائن، والأقرب في الحقيقة جواز الحكم بالقرائن، جواز الحكم بالقرائن، وهناك كثير من الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث. يعني من الحديث اللي تشهد مسألة القرائن حديث قصة المرأتين اللتين أخذ الذئب ابن إحداهما في زمن نبي الله سليمان وداود، فكانت قرينة تفجع الصغرى وقولها لسليمان عليه السلام قولها له إنه ابنها ولا تفعل رحمك الله إنه ما تقطعوش بالسكينة يعني، أخذ منها سليمان عليه السلام قرينة على صدقها وكذب الأخرى. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. قال رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. يقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وهذا يسمى التوقيف، إنه القاضي يوقفه ويوقف المرأة كذلك عند الخامسة ويقول له ويذكره بالله اعلم أنها موجبة، يعني لو عايز ترجع دلوقتي ارجع، إنما الخامسة دي موجبة للعنة الله عليك. قال أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقفه ويقول له خلي بالك انتبه ونحو ذلك، وقال إنها موجبة. قال الشيخ العثيمين يدل الحديث على جواز التوكيل بما يتعلق بالحدود، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرجل في وضع يده، ومشروعية وضع اليد على في الزوج عند الخامسة لعله يتراجع، وأن من دعا على نفسه بما يعلم أنه كاذب فيه فإنه جدير أن يحق عليه هذا الدعاء، نسأل الله العفو والعافية. إنه يدعي على نفسه هو كذاب والعياذ بالله كبيرة والعياذ بالله من الكبائر ويمين غموس، جدير أن يعني يفضحه الله عز وجل بهذا الكذب. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين، قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه. في قصة المتلاعنين أيضا يقول سهل ابن سعد فلما فرغ من تلاعنهما قال يعني الرجل وهو هلال قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني لا هذا كده دي ما تصلحش أصلا تكذب كمان وبتحلف. قال فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا أيضا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل التلاعن مقتضاه طلاق أو فسخ، يعني هل ده اسمه طلاق اللي حصل ده ولا فسخ. قال الشيخ البسام يدل الحديث على أن تمام التلاعن سبب للفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين ولا يحتاج بعدها إلى طلاق، هو أصلا مش محتاج أنه يقول لها أنت طالق، لأن مقتضى التلاعن هو فسخ عقد الزوجية وتحريم العودة بينهما أبدا، ولذلك قال ولا يحتاج بعدها إلى طلاق ولا إلى فسخ، والطلاق الذي يوقعه الزوج الملاعن لاغ لا أثر له في ذلك، لا أثر له في ذلك. إذن من هذه المسائل أنه إذا تلاعن كان مقتضى ذلك الفرقة المؤبدة، هذا إذا كان التلاعن عند القاضي، وإلا ننتبه فإن هناك أحيانا بعض الأزواج ربما يقذف زوجته لكن ليس عند القاضي، ليس عند القاضي، يعني إنه ممكن يقول لها هو زي بعض السفهاء والعياذ بالله، وأحيانا بعض الناس والعياذ بالله يقع في ذلك فيقول لها أنت كذا مثلا والعياذ بالله، كان يقول لها أنت زني الزوج، هذا قذف. لكن هل مقتضاه الفرقة الأبدية؟ لا. متى تكون الفرقة الأبدية؟ إذا كان هذا عند القاضي، حصل التلاعن كل واحد حلف خمس يمينات يبقى هنا فرقة أبدية، إنما إذا كان هذا دون مجلس القاضي فلا يقتضي ذلك فرقة أبدية. يقول النخعي رحمه الله: إذا قذف الرجل امرأته فلم يترافع فهي امرأته، لم يترافع يعني عند القاضي، قال فهي امرأته. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. طيب في هذا الزمان مثلا لو حصل تلاعن، الحقيقة أنه في المحاكم لحد دلوقتي لعلنا ما سمعناش أن حصل تلاعن، فإذا حصل تلاعن عند القاضي فهنا في المحاكم هيوثقوا ذلك بالطلاق؟ آه هيوثقوا بالطلاق، لأنه مقتضى الأوراق والمستندات العصرية يقتدي أن يتسجل هذا، أن فلان تم التفريق بينه وبين فلانة. هما يعني والله أعلم الغالب هيعملوا توثيق بالطلاق، لكن هو ليس طلاق، هو فسخا وفسخ أبدي، فسخ يقتدي يعني المفارقة الأبدية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. قال: رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. قال: وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال: طلقها، يعني لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. هذا الحديث اختلفوا في سند يعني صحته، والأصح يعني تصحيحه، الأصح تصحيحه، لكن هذا الحديث اختلف العلماء في شأنه. ابتداء هذا الرجل قال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فهذه الكلمة تحتمل معنيين، تحتمل أنه هو بيرميها بفاحشة، وتحتمل أن يكون مقصوده حاجة تانية، مقصوده حاجة تانية، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة بسبب هذا الحديث. فبعضهم قال إن الرجل يقصد أنها يعني تفعل الفاحشة، أنها تجيب كل من دعاها إلى الفاحش، والعياذ بالله. إن امرأتي لا ترد يد لامس. والحقيقة إنه هذا التفسير أبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له طلقها أو غربها يعني، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، وفي الرواية الأخرى قال: لا أصبر عنها، بيحبها جدا، فقال: أمسكها إذن. العلماء يقولون يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل أمسكها وهي على هذا الحال، ثم إن الرجل لو بيرميها بالفاحشة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على ذلك، وإلا لقال له مثل ما قال لهلال ابن أمية: البينة أو حد في ظهرك. إن الرجل لو قصده إن هي بترتكب الفواحش لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتش وقال له: هات بينة، ثم أن يقول له: أمسكها إذن. ولذلك التأويل الأقرب يعني غير مسألة الفحش، يعني بعضهم يعني أولها كما يقول الشيخ الفقهي رحمه الله تعالى يقول: وقيل معنى لا ترد يد لامس إنها تعطي من ماله من يطلب منها، وهذا أشبه بيقول الشيخ الفقهي يعني تعطي من ماله من يطلب منها، أي حد يطلب منها حاجة من المال، من مال زوجها تديله، فتفسد في مال الرجل وتفسد في بيت الرجل. وقال الإمام أحمد: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها وهي تفجر، إزاي هيقول له أمسكها إذن. وقال علي وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا بالذي هو أهدى وأتقى، مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسكها إذن وهي ترتكب الفواحش. ولذلك فالأصح أن قول الرجل إن امرأتي لا ترد يد لامس قصد به معنى غير معنى الفحش. طيب وعلي بقى تأتي المسألة، إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، هذه مسألة ذكرها العلماء، إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء، فهذا العلماء يقولون لا يكون ملاعنا ولا قاذفا، لا يكون ملاعنا ولا قاذفا إلا أن يصرح بالزنا، لأن غشاء البكارة قد يذهب بأسباب أخرى، مش شرط بالزنا، مش شرط بالزنا. يعني لو قال الرجل لامرأته أنا لم أجد لك غشاء بكارة، أنا لم أجدك عذراء، يسأل ماذا تقصد؟ إن كان يقصد أنها تفعل الفحشة فهذا يقام عليه الحد، أو يعني يكون هناك التلاعن. أما إذا قال لا أنا أقصد أن ربما هي تعرضت لأي حادث أو نحو ذلك سبب لها ذلك، يبقى هذا مش ليس قذفا صريحا ولا ملاعنة صريحة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الأولين والآخرين. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم. يعني بعد الحادثة ما حصلت، النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوجيه في المجتمع، من التحذير من هذا الحال، قال: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، تدخل على زوجها من ليس منهم، يعني والعياذ بالله ترتكب الفحشة وتأتي بولد ليس هو لزوجها، فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده، واللي هيكذب على امرأته ويرميها بالزنا وهي بريئة، قال احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، يطلع يوم القيامة بقى كذب أمام الخلق جميعا. نعم. قال عن ابن عمر، وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي. قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. بيقول الشيخ العثيمين: يدل الحديث على أن إدخال المرأة أحدا على قوم هو ليس منهم من كبائر الذنوب، وأن من عقوبات الذنوب أن يتبرأ الله من فاعلها، وأن تبرأ الإنسان من ولده من كبائر الذنوب لترتب العقوبة على ذلك. قول عمر: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، المقصود بكلام عمر أنه لا ينفيه كذبا، لا ينفيه كذبا وافتراء على المرأة، وإلا إن كان صادقا فلا مانع. يعني ماذا؟ هو كان في الأول يظن أن هذا ولده، ثم ظهر له أشياء وأسباب تدل على أن هذا ليس ولده، كأن مثلا يحدث مثلا بعض الأمور التي يعرف من خلالها أن المرأة ارتكبت الفحشة في هذا الولد أو نحو ذلك، فعند ذلك إذا نفاه، هذا ليس مقصود عمر، لما مقصود عمر لا ينفيه كذبا، أن أنت عارف أن ولدت لا تنفيه كذبا. أما إذا ظهر له ببينة أو نحو ذلك أو قرينة قوية أو نحو ذلك فله أن ينفيه إن شاء، يعني فله أن ينفيه ويلاعن المرأة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال: هل لك من إبل؟ الرجل يقول له: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هو أبيض الرجل والمرأة بيضاء، فبيقول له: الولد الأسود ده يعني إزاي يكون؟ إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا الحرص على الأعراض وسد باب اتهام الناس بلا بينة، قال: هل لك من إبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هل عندك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، حمر يعني لونها غامق، لونها غامق. قال هل فيها من أورق اللي هو لونه فاتح خالص؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ الله، طب ما هم ده اشمعنى ده طالع مش لونهم؟ فأنى ذلك؟ فقال الرجل لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق أيضا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم نهاله المسألة، فهنا هذا قياس على هذه المسألة، وسد النبي صلى الله عليه وسلم باب يعني الشك عنده. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، يعني الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود، في رواية مسلم وهو يعرض بأن ينفيه، يعرض مش بيصرح. وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه، ولم يرخص له في الانتفاء منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفل هذا الباب عليه. فيقول الشيخ العثيمين يدل الحديث على أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه، وأن خلاف اللون من أسباب الشك والتهمة، وأنه ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستفتي، وأن الرجل لا يعرض بزنا امرأته، وإنما يعرض بانتفاء الولد فقط، وأنه يجوز للإنسان أن ينتفي مما ولدت زوجته. يعني خلاصة الكلام إن هذا الحديث أيضا مما احتج به من قال أن التعريض ليس قذفا، لأن الرجل يعرض. قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني كأنه يقول الولد ده أنا شك أنه ابني. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له الحد في ظهرك، أو نحو ذلك، إنما قال له كذا وكذا، بحيث أنه سد باب الشك عنده. فيعني خلاصة هذا الباب، وهو باب اللعان، أن اللعان يكون بين الزوجين عندما يرمي الرجل امرأته بنفي الولد أو برميها بالزنا ولم يكن له بينة. فعند ذلك إذا ترافع عند القاضي وتلاعن، فعند ذلك يكون أو تكون الفرقة الأبدية على ما تقدم من الأحكام التفصيلية. نقف على باب العدة والإحداد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.